وساعد في الإخراج أمين فكري. أيام زمان، برنامج يقدمه سعد لبيب. مستمعينا الأعزاء، عشاق المنوعات الدرامية، وأنتم تستقبلون نسمات الفجر، هيا بنا نمر مرورا سريعا على بعض أشهر برامج رمضان القديمة، ونختتمها بدعاء النقشبندي الشهير، وإلى اللقاء بعد شهر رمضان إن شاء الله. صار أكبر عبادة، أيوة فعلا ده ذكاء، بس لما يكون زيادة تبقى عزلة وانطواء. أنا هنا هنا يا ابني الحلال، أهلا، مش عايزة دوشة والوئام، إيه؟ وحايش في عيش أملا، انا سعد وهنا، انا هنا يا ابن الحلال. سهيل، ايه ده يا حفيظ؟ مقفله الشبابيك كده ليه ومولعه النور عز الظهر؟ وحضرتك زعلان من ايه؟ دي مساله بتحصل من شهر. من شهر؟ من شهر عايشه في زنزانه وللنهار قافله ببانها. لا تجددي هوا في الشقه، لا ولا شمس بتقرب منها. طب ده انتحار. غصب عن، برضك تقول غصب عنها. انا قافله من وش جيران. والشمس مالها بجيرانها؟ الشمس لو دخلت عندي هيوقعوا بيني وبينها. يلا افتح الشبابيك، يلا يلا، بلاش جنان وامور تخريف، الدنيا حر. انا مش فاتحه، الاتصال راحة وظريف بقى عشان راحت مخك. نعيش في عزلة وجو مخيف. أيوة البرد هو عليك هيهجم، ورطوبة حلوة جيالك. أيوة أعوذ بالله بعد الشر يا شيخ، فلا الله ولا فالك. ساعة كام؟ ياه دي 8، فات الفطور ولا حسينا، وغيرنا قرب يتسحر ولا حد جه مس علينا. ازاي بقى؟ طبعا ما احنا عايشين في دنيا لوحدينا. عجب كده؟ ايه مالك؟ مالك؟ الحقني. ايه ده في ايه؟ مغص مغص. ايه ده؟ استني يمكن من الجوع. مقدرش. طب تاكلي؟ مقدرش مقدرش، بطني وجعتني. بس راح انزل اجيب دكتور حالا. وفي الشقه تفوتني. اعمل ايه بس؟ المغص المغص زاد، الحقني عيانه. اعمل ايه؟ عيانه جدا صدقني. استني. لسه جارتنا جارتنا الدكتورة علية وعندها تلاقي دواكي. لا لا بس خليك جنبي. هقعد انازع وياكي. علية ما بكلمهاش. لا غصب عنا نكلمها. اصالحها علشان تعالجني ولما اخف ابقى خاصمها. انا غلطانه؟ لا عياله. ده جزاتي. دلوقتي سمعتونا كمان وعرفتم مين الغلطه. دلوقتي سمعتونا كمان وعرفتم مين الغلطه. طبعا هو. ابدا هي. جوزي المحقوق 100%. انت يا سهير مش طبيعيه. بالعدل عشان نحكم بينكم نقابلكم في الحلقه الجايه ونشوف مين فيكم الغلطان. سيد ما حرمه في رمضان. سيد ما حرمه في رمضان. لقاؤنا غدا مع سيد وحرمه في رمضان. تمثيل سهير الببلي. ألحان وأداء سيد الملاح. تأليف حسيب غباشي. إخراج مصطفى أبو حطب. يا سلام الواحد منا لما يصوم طول النهار ويقعد يمني نفسه كل شوية بالأكل اللي هياكلها في الفطار والأصناف اللي هتبقى قدامه على السفرة، وبعدين المدفع يضرب ويقوم على الأكل يلاقي مراته بتقدم له أصناف أول مرة يسمع عنها في حياته. إيه مالك بتزعق كده ليه؟ المدفع ضرب. أنا جعان جعان. حرام عليكم. فين الأكل؟ فين فين الأكل؟ فين؟ قدامك أهو. وده إيه اللي هناك ده؟ قمر الدين. طب قربي عليا أما خد لي معلقة. اتفضل مد إيدك وادعي لي. ومال كده منظره مش ولا بد؟ أصله يا سيدي كان طلع غامق شوية. وبعدين؟ وبعدين فتحته. وفتحتيه بإيه يا أختي؟ حطيت له شوية سبيداج. سبيداج؟ اه. السبيداج يتحط على القمر الدين؟ الله، امال ايه الابيض ده اللي بيحطوه على القمر الدين؟ ده نشا نشا يا زلط. اهو حاجة بيضة بقى والسلام. طب اتفضلي. وده ايه ده اللي في الطبق ده؟ سلطة؟ سلطة؟ فتح دي ملوخية. طب مش تكتبي عليها؟ بشم انا على ظهر ايدي. ودي عاملاها ازاي بقى دي؟ اقول لك يا سيدي. قولي لي يا اختي. اشتريت حزمتين ملوخية. ها وبعدين؟ وبعدين خدتهم فمين. فمين؟ اه. كويس. وعملت الشوربة وحطيت الحزمتين فيها. من غير ما تقطفيها؟ هي الملوخية تتقطف يا راجل انت؟ امال ايه اللي تقطف يا اختي؟ القطايف يا عبابة القطايف. جرى ايه؟ جرى ايه يا ولاد؟ جرى ايه؟ جرى ايه؟ مالكوا بالزعقوا كده ليه؟ كل ليه؟ أكلة كده يعكنن عليا يا بابا. عمره ما ياكل وهو ساكت أبدا. ليه يا ابني بس؟ ليه؟ ليه؟ مش تقعد على الأكل مؤدب؟ إيه اللي حصل؟ إيه؟ إيه؟ تصور إيه؟ تصور يا عم تحط في الخشاف زيتون وفلفل؟ ينهر أبوك بلاك. ليه؟ ليه؟ حد يحط على الخشاف زيتون وفلفل؟ ليه؟ ليه؟ هو الخشاف يا منيلة على عينك يحلى إلا بفصين توم؟ يا نهارك نوار توم. أنا عمري ما سمعت حد يحط على الخشاف توم. دي مسألة مزاج يا ابني. أنا برضو شخصيا ما حبوش بالتوم. أنا ما استطعمش الخشاف إلا إذا حطيت فيه راس فجر. راس فجر؟ أيوة. ور ور ولا جزائر؟ لا ومش عاجباها الكنافة أخرى يا بابا. ليه يا ابني مالها؟ طلع خلها زيادة. خلي إيه يا راجل أنت؟ الله، حد يحط خل في الكنافة؟ دي عاملاها لي بسل. كنافة بسل. ما تزعلش يا ابني، ما هو ده اللي بيتعلموه في المدارس. طيب والقمر الدين اللي كان شكله يفتح النفس ماله راخر؟ حد يحط على القمر الدين سبيداج يا عمي؟ انت عايزه تموتي جوزك يا بنت؟ حد يحط على القمر الدين سبيداج؟ عقلها والنبي يا عمي عقلها. هو القمر الدين يا منيله يتاكل الا بالبطاس؟ عصبي النرفوزي مناخيرك تشبه للكوزي كل العصبي النرفوزي كل العصبي النرفوزي مناخيرك تشبه للكوزي كل العصبي النرفوزي كل العصبي قم ويايا وتأمل وجهك في مرايا وجه غراب أو حداية وجه عبيط أو أرجوزي عن كل تبسيمة الله أعطيك مليمة الله عن كل تبسيمة الله أعطيك مليمة الله كل العصبي النرفوزي كل العصبي النرفوزي مناخيرك تشبه للفوزي كل العصبي النرفوزي إن الإنسان إذا بلم يشبه قردا أو كل أسخم للفوتوغرافيا نتبسم كي تعطينا أجمل بوزي عن كل تبسيمة الله أعطيك من ليمة الله عن كل تبسيمة الله أعطيك من ليمة الله كل العصبي النرفوزي كل العصبي النرفوزي مناخيرك تشبه للكوزي كل العصبي النرفوزي أعصابك مثل الدوبار إذا انقطع لا تسهر فيه زعلانة ممطوط الشفة والبوزي عن كل تبسيمة الله أعطيك من ليمة الله عن كل تبسيمة الله أعطيك من ليمة الله كل العصبي النرفوزي كل العصبي النرفوزي مناخيرك تشبه للفوزي كل العصبي النرفوزي انظر للناس بتبسيمة تكسب حبا تكسب قيمة انظر للناس بتبليمة تصبح فيهم كالمنبوذي عن كل تبسيمة الله أعطيك من ليمة الله عن كل تبسيمة الله أعطيك من ليمة الله كل العصبي النرفوزي كل العصبي النرفوزي مناخيرك تشبه للفوزي كل العصبي النرفوزي محكمة يلا يا حاج بندهيلي على القضية المتهم فيها أحدهم بالبعزقة والتبذير أحدهم أهو بس مستخبي في ركن من أركان قاعة الجلسة اقبضي عليه حالا وحطيه في القفص عليلي أما قوليلي بقى يا ست انتي ماذا أتى به زوجك من أفعال جعلتك تتقدمين لمحكمة الفن بشكوى في حقه يجي من العصر للمغرب وحريق الطير بس كده يخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير وفي دفاعه بمطبخ التحقيق قال أنك مقطرة عليه وبتأكليه بالقطارة ولكن محكمة الفن انتدبت لجنة لفحص المطبخ موضوع الدعوة للتأكد من صحة دفاعه هل لديك مأكولات أخرى؟ ويوماتي رز ومكرونة اكتبي اكتبي يا حبة بسرعة اكتبي الرز والمكرونة دول دقيقة واحدة أحسن مش لاقية لا شوكة ولا معلقة دوري في مطبقية النيابة يمكن تلاقي شوكة باركر ولا حاجة خلاص كتبت الرز والمكرونة يا سعادة القاضي طب مش كتبت الرز لوحده والمكرونة لوحدها؟ لا كتبتهم على بعض يعني خليت القضية كشري في حاجة تانية يا قاضي الفن؟ ده انت عينيكي فارغة قوي يا حبة بعد الرز والمكرونه هيكون في ايه تاني كنافه باللوز وعلى التونه اكتب الكنافه باللوز جنب التونه برضو لا لا لا لا يا حبه لا اكتبي على طبق وسيبي طبق امرك يا قاضي الفن وازاي يا مدعيه هانم يبقى الاكل ده كله وجوزك بيتهمك بالتقطير والبخل الكبير غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات اكتبي يا حبه اكتبي اياك يتمر في معدتك هكتب ايه بس تاني يا قاضي الفن المذكره مش هتساعي الاكل ده كله معلش املي المذكره واللي يفيد حطيه في النمليه امال بسلامته ماله كده رفع الفتله وبيدعي الضعف كده ليه بيمثلوا عليه تمثيل لا يا شيخه بقى حضرته بيمثل والله كنت فاكرك مجوعاه ما قلبه وحرانه قاسيه قصدك تقولي كرشه